وقياما. والذين يقولون ربنا اصرف عنا Oh. وما أمرنا

الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب تعملون لكم فيها فاكهة

لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون الله يسمع عليه. الله الله يسمع. سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى الله أكبر. الله أكبر. فأنا يؤفكون أحدث صدق الله العظيم.